أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذه اللحظات المباركات التي يتنسم فيها المؤمن لذة المناجاة والقرب من الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذه الأوقات واللحظات العصيبة التي تمر بها أمتنا. ورغم ذلك كله يملأنا الأمل والثقة في الله جل وعلا أنه سيحفظ مصر، لأنها كنانة الله تبارك وتعالى في أرضه. إخوة الإيمان والإسلام، والقرآن الكريم هو دستور الله الخالد ومنهجه المبين وصراطه المستقيم الذي هو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة لمن تمسك بهما ونجاة لمن اتبعهما. مصداق ذلك قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إن الرئيس القادم لا بد أن يضع هذا الحديث نصب عينيه، ومعه كذلك قول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا نجاة لنا ولا سعادة ولا استقرار ولا أمان إلا باتباع منهج الله عز وجل والسير على صراط الله المستقيم، وجزاء ذلك عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وفيه قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معا إخوة الإيمان نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الحديث وطيب الكلم بتلاوة مباركة عطرة لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة، بدءا من الآية 22 من سورة لقمان، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا.

والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبه من المقرين. هكذا إخوتنا في الله عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لآخر سورة لقمان وأول سورة السجدة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير استفتاح للقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس. إخوة الإيمان والإسلام، الله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطرين. قال في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يا من له تعنو الوجوه وتخشع ولذاته كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع، إني سألت العفو فاعف تفضلا يا من له تعنو الوجوه وتخشعُ.